السنة بيلتي تكونت لحد يتلف لغش ميرقي مسولي سرسات هيا سلمي ويلي الدرغوف وصل من شر يقوره صغري رادر يلحل يقيم واسر ساكرة يلسي مدوري لا نفس إيوايا يتعقل فيك ساتي تيفاوين أتي لسكا غدي دون ويلي الدبرنين أتلي دي كاني دمنين وقص نفرح هما مرقي قزودي اختلني ترونك أباب ناس دي ما ببس وليتني يروني يا يمربد لحي غريد أين السلوري لينا إينا غني غامودين ويرينا التكرن إلا يوف اللحي قورار وكان اللان وري لو زمزي قندق صافي ناني روح أما الشيغزان يغد فكينا وانتساع أهنا نراري بدلت مولانا حقا أنو فانيان كوزر سروات انتسنت أيا نقلي يا نيقان وياهو الطرفنص إما سين قاني زنزم يفاسن غيك آني وارتبت نغط صديق كي لازم غيك وارتدت نغط السطور كي لازم هو وكن ساقص غضب العقل ما تنيتي وياني انغفد الدز ومن المرورة يسوري خلي ورقي سنك يسير فن أبو السلتورة تقمت يتي السوامان أما نختو في تذم نور الطفن الروحة أبا بيقن زيك الدرسو لله الشرافة إكيس لك سوتي باب نصير السيسي سوق يمنع الحالة تزن تكم يمنيا أدي من اتصان هدر ذي مكفى لا غلاني وتبسلت لي جمري غطنت نكيس أسل أغنيتي بابي حتى نيناياس ورنقي الدروجة الدبان ويا فلاتنا أولي إني تنزاد أسحقاني حول أتنساق صاغ البرجان ماني سيسني كان أغاري غلي ناري جنسي غالي سرسان يغاليس كله يقر كراي الطفن الريش وروكي زري الدد أسوي اللي كله لاح يعيش وقر المياضي وما نركانين يغاليس كله يقر كراي السن العومي وارتدت نغط صديق كي لازم غيكنا وارتدت نغط صديق كي لازم غيكنا احمد غير ربي قلقني تلحور نعيشي في الغاك لا فلوس ولا الزين في الغاك يا حتنا ناقل مسكين قناع وراغي خصياته يربى الجمهوري كان وينو صحة أغية نقال بوها لي يخفن العقلها أتنين وثمانين أدنكش من أصيل وطار نكا كل شي تيمي زرماني غور نحوش أهل مشهورين أدنش الحيط لنا نفاد سول سعيد أشتوك اللي غيسول أمين أطنير حمر ربي يسمحا غيسمحاس يفلد طبيبي مودان كيسن الخير ولا بيزما ونما قيستنا من لسول انتنا ين الشعير كي اخترنا من الحق أقوم صوت يقرز مني التفن أول ينادى من أكل وقن ويلي من عنين يوابي اسمه مولا أسلمين وفي الأكية وتمرختي قال مدرستي لاني تسولة هنا مرقنسي لادر ويلي تسنت لهنا وكذا وكذا كذا الفنان إلا سول أولين من رقس نسق ساسيمك إما زيغنا واللي الدرتي سراغ وفوس أكد الباب الترقل ميلي حغرس أهل نظرات الفزاق تلي غطي الإيمية ورجود جيسن تيبان واللي التوريكينا أي تغيقون تلاذن صاستي عمران إقاد أغنيت وقدير غلي غطي الإغية وارد البد نغاد الصديق كي لازم غيكنا وارد البد نغاد الصديق كي لازم غيكنا وارد البد نغاد الصديق كي لازم غيكنا قد أغنيت وقدير غلي غاتي لغية والراديو بلوس غاد نتلقي لشراتي يقوال كاش الكنز ورسول الله ويسينا وراغي التعواني قنسيت نغلي يقينا أبو زيدي خديجة ولا من الفنانية ولا باس لبس زرور ضربتي فوهين 2012 رقص كله نيت نفرحة أهد دستوري رقص كله نيت نمون أولين نكتي الدول يا سنان أطلق مطبوض يدلهم واللي راحنين يدبولا قريم أطلبان كنيرة ووالية كتين يا دوغليز ميكيسا سفوسا وقين أصوى يا ضبا ولي نيتي أولا ينغي لذور سولي لغي كني واهني مزيلني كدن يا نسي سيقلها نذسنا ينضربت ركل يا سوس إدى ياوز مزور رقسني إنا ينلحق أريد تكسوض بنادم غويليني ولان أوليني غيلا درسو للاغي كان ويا ناديان مدنقين والسنة مريان إقدان غوغ اللي در في اللاغي سوال أمينات نحفت ربي عوناتي سلماتي عاش الملك وارد البد نغاد الصديق كي لازم غيكنا وارد البد نغاد الصديق كي لازم غيكنا وارد البد نغاد الصديق كي لازم غيكنا